بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بإخوتنا الكرام في مستهل الدرس التاسع من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. كنا في المرة السابقة قد انتهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وقد قال أستاذي كذاك منظرا، فأسأل ربي أن يمن فيسهلا. واليوم إن شاء الله نعلق على شرح الشيخ الضباع في باب حكم ما في الهمزتين من كلمة وما في الهمزتين من كلمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم الشيخ حسن بن خلف الحسيني العدوي الملكي الأزهري رحمة الله عليه: حكم ما في الهمزتين من كلمة. أآمنتم والنحو سهل لورشهم، وإبداله قد شذ فجعلهم مهملا. أأنت فسهل مع أريت بوقفه، ويمنع إبدالا سواكنه الولا. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام، فامدده مبدلا. فللكل ذا أولى، ولكن إذا طرى تحركه فالمد والقصر أعملا. وأئمة سهل أو ابدل لنافع، ومك وبصري ففي النشر عولا. حكم ما في الهمزتين من كلمتين. وأسقط لولا في اتفاقهما معا، وقيل بل الأخرى فخذ عن فتلعلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. ومد إذا كان السكون بعيده، وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا. وجاء لابدلنه عند ورشهم بقصر ومد فيه قل ولي قنبلا. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدلا. إذا أثر الهمز المغير قد بقي، ومع حذفه فالقصر كان مفضلا. وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تله لهم نعم مسقطا لا مسهلا. بارك الله فيك، أحسن إليك. نعم، مسقطا لا مسهلا، هي في رواية لها مسقطا أو مسهلا، ولكن هي على ما أثبته المحقق، وهي هكذا النسخة التي عندنا لا مسهلا. نعم، كما سمعنا النظم فإننا نجمل المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فيما يلي: الأول أو المسألة الأولى، حكم آمنتم لورش، وهل له فيها الإبدال كأنذرتهم أم يقتصر له فيها على التسهيل؟ ومسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة ولكن لم يذكرها الناظم ولا الشارح، وهي امتناع الإدخال لأصحابه في هذا الباب أو في هذا القسم. نعلم أن أبا عمرو البصري وقالون وهشام يدخلون بين الهمزتين المفتوحتين، فهل يجري لهم هذا الإدخال في آمنتم وبابه أم لا؟ سيأتي. المسألة الثانية، أنت وأرأيت وقفا لورش. والمسألة الثالثة، حكم همزة الوصل التي وقعت بين همزة الاستفهام ولام المسكن، وهو المعروف عند القراء بباب الذكرين. وهذه المسألة قد ذكرها الشاطبي، لكن هنا فيما إذا عرض التحريك في هذا الباب كمن ينقل في آلان. المسألة الرابعة، نعم، الأولى، لا الأولى قسمين اللي هي آمنتم لورش ولأصحاب الإدخال، هذه مسألة واحدة، والثانية أنت وأرأيت مسألة واحدة، والثالثة همزة الوصل التي وقعت بين همزة الاستفهام واللام المسكنة، والمسألة الرابعة أئمة أو أئمة لأهل سما، والوجه الذي ذكره وجه الإبدال وتحرير المسألة فيه. المسألة الخامسة، هل الهمزة الساقطة من المفتوحتين أو من المتفقتين في الشكل بالنسبة لأبي عمرو البصري، هل الساقطة الأولى أم الثانية؟ وطبعا صريح النظم في الشاطبية وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتلعن، فهل الساقطة هي الأولى أم الثانية؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. المسألة السادسة، مسألة الهمزة الثانية لورش إذا كانت من المتفقتين في الشكل، يعني مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين، وقال والأخرى كمد عند ورش وقنبل. فالوجه الذي ذكره أولا، كمد هو التسهيل، كمد وليس مدا. ثم قال وقد قيل محض المد، كمد الأولى التسهيل، والثانية اللي هو الإيه؟ الإبدال. والإبدال الذي جاء هنا تفصيله في التحرير هو ما إذا وقع بعد هذا الإبدال ساكن أو متحرك، يعني إذا وقع ساكن كان لها حكم، وإذا وقع متحرك كان لها حكم آخر. ثم ذكر بعد ذلك جاء آل لورش وقنبل أيضا. وقد تمر بنا مسائل أخرى، لكن هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله وشرحها الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله وإياه: آمنتم والنحو سهل لورشهم وإبداله قد شذ فاجعله مهملا. قال الشارح: أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن ورشا له في آمنتم بالأعراف وطه والشعراء وقوله تعالى آلهتنا في الزخرف تسهيل الهمزة فقط مع المد والتوسط والقصر، لأنه قال في الأول آمنتم والنحو ونحوه، يعني فآمنتم ونحوه سهل لورشهم. وما هو الذي نحو آمنتم؟ ها؟ أآلهتنا. لأن في هاتين الكلمتين ثلاث همزات. الهمزة الأولى ما هي؟ همزة الاستفهام. والهمزة الثانية الهمزة الكلمة. أيوة. ثم بعد ذلك الهمزة التي أبدلت. يعني مثلا لو قلنا أآمنتم، هنشيل همزة الاستفهام الأول تصير آمنتم. آمنتم هذه أصلا همزتين. أيوة. آمنتم. وطبعا لا يجتمع همزة ساكنة بعد همزة محركة في أول الكلمة لغة ولا قراءة. قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أهل. إذا سكنت الهمزة الثانية فلا بد أن تبدل من جنس حركة ما قبلها. فكلمة أآلهتنا وآمنتم على قراءة من يقرأ آمنتم بالاستفهام اجتمعت فيها ثلاث همزات. وهذا نفس الكلام في آلهتنا. وآلهتنا لم يختلف في قراءتها بالاستفهام، فكل القراء يقرؤونها بالاستفهام. أما آمنتم فبعضهم قرأها بالخبر وبعضهم قرأها بالاستفهام. وذكر هنا أن ورشا، خلاصة الموضوع يعني الذي سيطول شرحه، أن ورشا ليس له إلا التسهيل في هذا القسم، ولا يلحق ذلك بباب أأنذرتهم. يعني أأنذرتهم فيها إيش لورش؟ أقول أأنذرتهم وأنذرتهم، صح؟ طيب هل تلحق بها أآمنتم له؟ لا، لا تلحق بها. ويمتنع فيها وجه الإيه؟ الإبدال. ويمتنع فيها وجه الإبدال. هذا خلاصة المسألة، ولكنه سيفصل هذا الكلام. ومسألة أخرى لم يذكرها أن أصحاب الإدخال اللي هم أبو عمرو البصري وقالون وهشام في المفتوحتين، أصحاب الإدخال في هذا القسم لا يدخلون. يعني قالون وأبو عمرو وهشام ليس لهم إدخال، يقولون مباشرة آمنتم، أي ما يضعون ألفا بين الهمزتين، بين الهمزة الأولى والهمزة الثانية، تسهيل بلا إدخال. وورش الصحيح أنه ليس له فيها إلا التسهيل. وقد تعقب الشارح رحمه الله ابن القاصح والجعبري في تجويزهما الإبدال، ويأتي تفصيله الآن. وقول ابن القاصح الورش كأبي عمرو، الورش يدخل مع المجموعة بعمرو. أيوة مثلهم. بس هو طبعا هو ليش ذكر ورش الأول؟ لأن ورش له في هذا القسم حكم آخر. يعني مثلا أأنذرتهم. ففي هذا القسم اللي هو آمنتم وآلهتنا ليس له إلا تسهيل ويمتنع وجه الإبدال. أما أبو عمرو وقالون وهشام هم لهم التسهيل مع الإدخال، أنذرتهم قولا واحدا. لكن في آمنتم وآلهتنا تسهيل بلا إدخال. فتكون المحصلة أنهم مثل ورش، تكون المحصلة أنهم في الأولى مثل ورش، لأن في بعد كده ورش له بدلات. البدلات هذه غير الإبدال، لا يختلط عندنا وجه الإبدال مع البدل. المقصود بالإبدال أنك تبدل هذه الهمزة ألفا، فتمد تقول أنذرتهم. فهذا في أنذرتهم وأخواتها سائغ. أما هنا في آلهتنا وآمنتم ليس فيها إلا التسهيل، إلا التسهيل. لكن يجوز لورش تقول آمنتم، تزيد الإيه بعد ما تسهل، تقصر وتوسط وتشبع الإيه البدل. أيوة البدل الأوجه له هذه تأتي بها. وقول ابن القاصح قال رحمه الله: وليس له فيها إبدال، لأن كل من روى الإبدال نحو أنذرتهم ليس له في آمنتم وآلهتنا إلا التسهيل. إلا التسهيل. وقول ابن القاصح تبعا للجعبري وغيره: ومن أبدل لورش الهمزة الثانية في نحو أأنذرتهم ألفا أبدلها أيضا هنا، يعني في آمنتم ثم أآمنتم ثم حذفها لأجل الألف التي بعدها، فتبقى قراءة ورش على هذا بوزن قراءة حفص بإسقاط الهمزة الأولى، فلفظهما متحد وما أخذهما مختلف، ولا تصير قراءة ورش بلفظ قراءة حفص إلا إذا قصر ورش، أما إذا قرأ بالتوسط أو بالمد فيخالفه. وقال يعني العبارة هذه الطويلة المبتدأ اللي هو في قول ابن القاصح خبره مردود بالنظر، ها؟ يعني المبتدأ الجملة المبتدأ فيها وقول ابن القاصح كذا كذا كذا كذا، هذه الجملة الطويلة خبره مردود بالنظر والنص، يعني أن الشارح هو الشيخ الضباع رحمه الله رد قول ابن القاصح والجعبري في إجازة الإبدال في آمنتم وآلهتنا، قال هذا مردود بالنظر والنص، ثم ذكر بعد ذلك النص ووجه النظر الذي رد به هذا القول. نقرأه أولا ثم نعلق عليه. قال: والنص، أما النص فقول المحقق وغيره، اتفق أصحاب الأزرق قاطبة على تسهيلها بين. قال ابن الباذي: وهذا يكفي، يعني هذا النص يكفي في الموضوع، ها؟ من الجزري. إذا أطلق المحقق في كتب القراءات عند من بعد ابن الجزري على طول فهو ابن الجزري، إذا أطلق بلا أي تقييد فهو ابن الجزري. نعم. قال رحمه الله: قال ابن الباذش في الإقناع: ومن أخذ لورش في أأنذرتهم بالبدل لم يأخذ هنا إلا بين. إذن يعني العبارة الأولى هذه تكفينا في حسم المسألة، قول المحقق وغيره، وطبعا هو غيره كما ذكر عن ابن الباذش، وسيأتي بعد ذلك إجمالا عن ابن سفيان والمهدى وابن شريح ومكي وابن الفحام، طبعا هؤلاء كلهم أئمة كبار، ابن سفيان والمهداوي وابن شريح هذا كلهم من أئمة الغرب، ها، المغاربة، أي نعم، وابن الفحام هذا الإسكندري صاحب كتاب التجريد، كلهم من أصحاب الكتب، يعني الأئمة الكبار يعني، فهؤلاء كلهم لم يذكروا في هذا القسم إلا بين تسهيل فقط، فلذلك قال: فقول المحقق اتفق أصحاب الأزرق قاطبة على تسهيلها بين، ثم ذكر بعد ذلك أقوال الأئمة الآخرين. قال ابن الباذش: هذا نقلا عن من؟ عن ابن الجزري أيضا، ابن الجزري نقل كلام ابن الباذش صاحب كتاب الإقناع. نعم. ولذا لم يذكر كثير من المحققين كابن سفيان والمهدوي وابن شريح ومكي وابن الفحام فيها سوى بين. طبعا احنا قلنا ان رواية ورش بالنسبة للشاطبية هي من طريق ابي يعقوب الازرق، فلما يقول اتفق اصحاب الازرق يعني اتفق الناقلون لهذا الطريق اللي هو الطريق الازرق عن ورش على تسهيلها بين، معنى ذلك ان نقل الاتفاق هذا يقطع الخلاف في الامر، حتى وان شذ يعني واحد أو اثنان من يعني بعض المصنفين فلا يعتد بخلافهم، إذا كان الباقون جميعا قد يعني أجمعوا أو بما يشبه الإجماع على منع الإبدال. وقال في موضع آخر ولعل ذلك وهم من بعضهم، حيث رأى بعض الرواة عن ورش بعضهم رأى بعض الرواة عن ورش. بعضهم رأى. وهو قال: ولعل ذلك وهم من بعضهم، حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرؤونه كذا. حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرؤونه بالخبر، فظن أن ذلك على وجه البدل ثم حذفت إحدى الألفين وليس كذلك، بل هي رواية الأصبهانية عن أصحابه عن ورش. قال: ورواية أحمد بن صالح ويونس بن عبد الأعلى وأبي الأزهر كلهم عن ورش يقرؤونها بهمزة واحدة على الخبر كحفص، فمن كان من هؤلاء يروي المد لما بعد الهمزة يمد ذلك فيكون مثل آمن لا أنه بالاستفهام. لا أنه بالاستفهام يعني هو طبعا بالنسبة لورش اختلف الرواة عنه، لكن احنا من الآن في طريقنا في الشاطبية الأزرق. الأصبهاني يروي هذه الكلمة آمنتم الثلاث مواضع يرويها بالخبر، يرويها بالإيه؟ بالخبر زي حفص يعني. وكذلك بعض الرواة عن ورش زي أحمد بن صالح ويونس بن عبد الأعلى وأبي الأزهر، كلهم هؤلاء من رواة إيه؟ ورش، لكن لم يشتهر منهم وتتناقل قراءته على طريق التواتر إلا طريق الأصبهاني والأزرق. فالأصبهاني آمنتم والثلاث عن حفص رويس الأصبهاني أخبرا، يعني ورد عن حفص ورويس والأصبهاني الإخبار في آمنتم في المواضع الإيه؟ الثلاث. فطبعا هذا ليس طريقنا، يعني طريق الخبر ليس طريقنا، وإنما ورش يقرأ اللي هو الأزرق يعني يقرأ بالاستفهام. يقول إنها أن هؤلاء يعني قالوا إنه يعني لما سمع هؤلاء البعض يقرؤون لورش بالخبر فظن إن هي إيه إن حذفت الألف عشان في ألفين، يعني إحنا عندنا مثلا آمنت وأن فيه وجه إبدال في ألف تانية زي أنذرتهم، بس أنذرتهم ما في بعدها أصلا ألف، وإنما هي الألف المبدلة فقط من الهمزة الثانية. فهو يقول آمنوا لمن يقرأ بالخبر رويت عن ورش لكن ليس عن طريق الإيه؟ الأزرق، فظن أن الألف الثانية سقطت لأنه لا تجتمع ألفها وراء بعض إلا بيفصل بينهم ألف ويصير المد إيه؟ مشبعا. فقال فظن لما قرأت أمامه بالخبر ظن أن هذه إيه؟ ألف ساقطة، يعني يجوز فيها الإبدال ولكنها سقطت لاجتماع إيه؟ ألفين، اجتماع ألفين. نعم هذا اللي بيمد البدل. نعم قال وأبدل لأنه بالاستفهام وأبدل وحذف. ثم ذكر بعد ذلك هذا الكلام على رد قول الجعبري وابن القاصح بالإيه؟ بالنص، النصوص التي نقلها للأئمة. أما النظر قال وأما النظر فحسبك أن فيه تغيير اللفظ والمعنى، أما تغيير اللفظ فظاهر وهو مصرح به في كلام القائل بجواز البدل حيث قال فتبقى قراءة ورش إلى آخره، وأما المعنى فإن الاستفهام يرجع خبرا ولو باحتمال. يعني هنا يقول أنه الآن هؤلاء ردوا قراءة ورش اللي هي بالاستفهام رجعوها إلى الإيه؟ إلى الخبر، وهذا طبعا فاسد لأنه هو لم يقرأ من هذا الطريق بالإيه؟ بالخبر. طيب فإن قلت يجاب عن هذا، قال فإن قلت يجاب عن هذا بما قاله الأدفوي يشبع المد يشبع المد ليدل بذلك على أن مخرجها مخرج الاستفهام دون الخبر. قلت وإن تعجب فعجب من صدور هذه المقالة من عالم لا سيما ممن برع في علوم القراءات وكان من أعلم أهل عصره بمصر وهو الإمام أبو بكر محمد بن علي الأدفوي، إذ يلزم عليه أن جميع ما نقرأه بالمد من باب آمنوا نحو آمن الرسول خرج من باب الخبر إلى الاستفهام وهو ظاهر الفساد. قال يعني يقول إن إذا قرأت مثلا هذا أنه خرج هذا، يعني إذا قسنا آمنتم على هذا القياس خرج كل ما أشبع فيه البدل من الإيه؟ من الخبر إلى الاستفهام، فتصير آمنوا أخواتها وآمن الرسول كأنها لمن يقرأ بإشباع البدل كأنها خرجت إلى الاستفهام، وهذا طبعا كلام ظاهر الفساد ما خلاصة الأمر ما ذكره في الحاشية رقم واحد، قال: والحاصل أن ورشا ليس له في آمنتم وآلهتنا المذكورين إلا التسهيل مع تثليث البدل. يعني يقول آمنتم وكذلك مع الإشباع، ونفس الكلام مع آلهتنا. إذن يعني خلاصة المسألة أنه ليس لورش إلا التسهيل في هذه الكلمة أو في هاتين الكلمتين. وأصحاب الإدخال أيضا ليس لهم إدخال، اللي هو أبو عمرو وقالون وهشام، ليس لهم في هذا في هاتين الكلمتين إدخال، وإنما تسهيل فقط: آمنتم آلهتنا. ثم ذكر بعد ذلك المسألة الثانية. ذكر أنا شيخ بآمنتم. قال الناظم: أنت فسهل ما أريت بوقفه ويمنع إبدالا سواكنه الولا. قال الشارح: أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن ورشا يقف على أنت وأريت بالتسهيل فقط، وليس له أن يقف بالإبدال لئلا يجتمع ثلاث سواكن متوالية، وليس فيها مضغم كصواف، هو غير موجود في كلام العربية. لكن نقل الشيخ سلطان عن الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي أن الداني جوز الإبدال مطلقا في جامع البيان، وقال الأزميلي: وكذا رأيت أنا في جامع البيان. تمسك يا شيخ. نعم. يعني الجامع. جامع البيان هذا كتاب. أطلق الوجهين الأزرق ولم يقيده بوصل فيحتمل التقييد. نعم. قال: وذكر السيد هاشم جواز الوقف بالإبدال في أرأيت مع توسط الياء، وقال بعض المتأخرين: وإذا وقفت على أرأيت في وجه الإبدال فإنك تمد الألف مدا مشبعا والياء بالتوسط إلى آخره، ووجهه أن اللين يضعف فيه الطول. طبعا الكلام الذي ذكروه في تحرير هذه المسألة، يعني الصحيح أن تجرى الأوجه، يعني إذا قلت أنت هذه ما فيها إشكال، وإذا وقفت أنت أيضا ليس فيها إشكال، لأن الداني في جامع البيان أطلق الوجهين، والتقييد هذا يعني من تقييدات بعض المتأخرين، ويعني تحكم بلا دليل، يعني ليس فيه دليل على منع هذا الأمر. والقول بأن هذا غير موجود في كلام العرب، يعني أظنه تنقصه الدقة، لأنه في السكون، في حال السكون تجتمع، قد يجتمع ساكنان الوقف. أي في الوقف، في حال الوقف نعم قد يجتمع ساكنان أو أكثر. ولذلك نقل الشيخ سلطان المزاحي اللي موجود في إجازاتنا، الشيخ سلطان المزاحي له أجوبة المسائل العشرين، له أو أجوبة على بعض المسائل في القراءات، أجاز نقلا عن شيخه أحمد بن عبد الحق السنباطي، هذا أيضا موجود في إجازاتنا، أن الداني جوز الإبدال مطلقا في جامع البيان، وأجازه الإزميري، والإزميري هذا من كبار الأئمة، بل إنهم قالوا: لم يأتي بعد ابن الجزري إمام أكبر قدرا منه من الإزميري، حتى إن المتولي رحمه الله قال: نحن إزميريون، يعني نحن نتبع الإزميري في جل تحريراته. فيعني الأصح أن تطلق الأوجه، فيقول أنت سواء وقف بالتسهيل أو وقف بالإبدال، وكذلك أرأيت. وطبعا النص على أن الياء بالتوسط هذه ما أدري ما السر فيها أصلا، يكون الياء بالتوسط وأنه يمتنع فيها القصر، لا أرى لها وجها والله أعلم. كيف الياء بالتوسط تقرأ كيف؟ يعني تقول أرأيت كذا. نعم، يعني هما كأنهم يريدون في الأصل أن يسوي الألف بالياء، لكن قالوا هذه لين تنزل عن الإيه المد فتصبح فيها الإيه التوسط، تنزل من الإشباع إلى التوسط. طبعا أصل المسألة أن في أأنت وأرأيت، طبعا أرأيت لورش معروف أنه له وجهين، أرأيت في الوصل يعني، وأرأيت هذا في الوصل. في الوصل ما في إشكال لأنه الوقف قالوا لاجتماع السواكن. وأما بالنسبة لحال الوقف فكما قرأتم الخلاف أن بعضهم أجاز وأن بعضهم منع، والظاهر أن الذين لم يمنعوا هم أقرب إلى الصواب، والله أعلم. نعم. الوجهين في الوقف. أي نعم، نفس الوجهين، أرأيت وأرأيت، نفس الكلام، أنت أنت. نعم. قال الناظم: وإن همز وصل، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامددهم بدلا، فللكل ذا أولى، ولكن إذا ترى تحركه فالمد والقصر أعملا. طبعا هذه مسألة يعني أكثر المسائل الفرعية فيها سبقت. طبعا اللي في همز آل ذكرين وآل آن وآل الله والسحر على من يقرأ بالاستفهام، في همزة وصل وقعت بين لام مسكن وهمزة الاستفهام، فقال فامددهم مبدلا فللكل ذا أولى، فذكر أن الوجه الأولى والمقدم هو الإبدال، تقول الذكرين، ونفس الكلام الآن على من يحقق الهمز، خلاص. لكن من طرأ له التحريك بالنقل، من يقرأ بالنقل كنافع، فقال ولكن إذا طرأ تحركه، يعني تحركت اللام، ولكن إذا طرأ تحركه فالمد والقصر أعمل. وطبعا هذه مرت بنا في الكلام في كلام طويل على آلان. طيب، تكلم رحمه الله. قال الشارح: تكلم رحمه الله تعالى في هذين البيتين على ما دخلت فيه همزة الاستفهام على همزة الوصل الداخلة على لام التعريف، وذلك في ستة مواضع لسائر القراء، وموضع سابع على قراءة أبي عمرو وحده. فأما الستة التي لسائر القراء فهي قوله تعالى آذ ذكرين موضع الأنعام، وآل آن موضعي الأنعام، وآل آن موضعي يونس، والله أذن لكم بها أيضا، وقوله تعالى الله خير أما يشركون بالنمل. والموضع وأما الموضع الذي انفرد به أبو عمرو في قراءته فهو في يونس في قوله تعالى ما جئتم به السحر. طبعا ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، طبعا وانفرد يعني من السبعة، وإلا فوافقه أبو جعفر، انفرد من السبعة وإلا فقد وافقه أبو جعفر على القراءة بالاستفهام في هذا الموضع. وقوله قال وقوله وإن همز وصل أي وإن وقع همز وصل، وقوله بين لام مسكن وهمزة الاستفهام أي بين لام التعريف الساكنة وهمزة الاستفهام، وقوله فامددهم بدلا أي فامدد الهمز في حال إبدالك إياه ألفا، وأراد بالمد المذكور المد الطويل لأجل سكون لام التعريف. طبعا مد بيلحق بالمد اللازم، بيلحق بالمد اللازم لأن بعده ساكن سكونا أصليا الذكرين. نعم. قال وقوله فلكل ذا أولى أي فلكل السبعة هذا الوجه، وهو وجه البدل، أولى أي أولى من وجه تسهيله بين الهمزة والألف الساكنة، يعني هذا الوجه المقدم، يعني إذا أردت أن تأتي تقول الوجه المقدم في الأداء هنا فقد نص الشاطبي وكفاك مؤونة البحث عن الوجه المقدم، قال فللكل ذا أولى، قطع به. نعم. ومن قرأ طبعا يعني هذا استطراد خارج الموضوع، من قرأ لحفص القصر المنفصل من أكثر طرقه أو من كل طرقه في القصر يقرأ بوجه الإبدال فقط، ليس له وجه التسهيل، يعني يقول الذكرين وبابه يقرأها قولا واحدا بالإبدال، ليس له فيها التسهيل. فللكل ذا أولى. قال وقوله فلكل ذا أولى أي فلكل السبعة هذا الوجه وهو وجه البدل، أولى أي أولى من وجه التسهيل بين الهمزة والألف الساكنة. قال وقوله ولكن إذا ترى تحركه أي ولكن إذا عرض تحرك اللام وذلك في آل آن موضعي يونس على قراءة نافع حيث ينقل حركة الهمزة التي بعدها إليها. قال وقوله فالمد والقصر عملا أي فيجوز في ذلك وجهان المد والقصر ولا توسط، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا في مبحث الآن فارجع إليه إن شئت. من يقرأ بتحقيق الهمز فله الإبدال وله التسهيل، وعلى وجه الإبدال لمن يقرأ بالتحقيق ليس له إلا الإشباع في الآن، أما من قرأ بالنقل فكما ذكرنا ذلك بالتفصيل في الكلام على مسألة الآن فله ماذا؟ القصر والمد، يعني يقول آلان آلان. أما الكلام على اللام وما بعدها فهذا كلام آخر يخص ورش. نعم. قال الناظم وآئمة سهل أوابد لنافع ومكن وبصري ففي النشر أولا. وبصري ومكن وبصري ففي النشر أولا. قال الشارح أشار رحمه الله بهذا البيت لأن نافعا وابن كثير وأبا عمرو يجوز لهم في لفظ أئمة حيث وقع، وذلك في خمسة مواضع: أئمة الكفر في التوبة، أئمة يهدون في الأنبياء، ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة المقرر هذه وجعلناهم أئمة في القصص، ومنهم أئمة في السجدة، وجهان تسهيل الهمزة بين وإبدالها ياء محضة، وصححهما في النشر. وأشار إلى أن كل منهما له وجه في العربية. قال فيه واختلف عنهم أي عن نافع ومن معه في كيفية تسهيلها، فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنهما تجعل بين كما هي في سائر الهمزتين من كلمة. ثم قال أنها يعني إلى أنها مش اللي هي الهمزة الثانية، أن الهمزة الأولى خلاص ما فيها كلام، الهمزة الثانية هي اللي فيها الكلام. إلى أنها أي الهمزة الثانية تجعل بين كما قال. فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تجعل بين كما هو في سائر الهمزتين من كلمة. ثم قال وعلى هذا الوجه نص أبو طاهر بن سوار والهذلي وأبو علي البغدادي وابن الفحام الصقلي والحافظ أبو العلاء وصبط أبو العلاء اللي هو الهمداني العطار وصبط الخياط أبو العباس المهدوي وابن سفيان وأبو العز في كفايته ومكي في تبصيرته وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم. قال وهو معنى قول صاحبي التيسير والتذكرة وغيرهما ياء مختلسة الكسر. مختلسة الكسر. وذهب آخرون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصة، نص على ذلك ابن شريح في كافيه وأبو العز في إرشاده وسائر الواسطيين، وبه قرأت من طريقهم، ولي أشار مكي والداني في جامعه والحافظ أبو العلاء والشاطبي وغيرهم أنه مذهب النحاة. ثم قال ولكل وجهته يعني العربية. يعني الكلام هذا فيه يعني غموض شوي. طبعا وذكر أن قال وآئمة سهل أو أبدل لنافع ومكن وبصري ففي النشر عولا. ذكر أن بعض أهل الأداء رووا التسهيل في أئمة، وأن بعضهم ذكر وجه الإبدال، وذكر أن الجمهور ذهبوا إلى التسهيل فقط. ثم ذكر بعض الذين قالوا بالإبدال ياء محض يعني أئمة. قال نص على ذلك ابن شريح في كافيه، له كتاب الكافي وهذا من أصول النشر من كتب النشر، وأبو العز القلانسي في الإرشاد وسائر الواسطيين القراء واسط يعني، قال يعني ابن الجزري: وبه قرأت من طريقهم، وأشار إليه مكي والداني في جامعه، والحافظ أبو العلاء الهمداني العطار والشاطبي وغيرهم. ثم قال: ذكروا أنه مذهب النحاة، وعقب على ذلك: ولكل وجه في العربية سائغ قبول. خلاصة الموضوع أن هذا الكلام كله ليس له علاقة بطريق الشاطبية. هذا خلاصة الموضوع، لأنه الشاطبي لما قال وآئمة بالخلف عن هشام قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، قال في النحو أبدلا، هذا ذكر مذهب النحاة فقط، يعني ذك حكاية مذهب الغير، وليس هذا مذهبه ولا روايته، يعني هو لم يروها ولا يعتقد ذلك سائغا، وإن كان يسوغ من النشر. فالشاهد أن المقروء به من الشاطبية فقط التسهيل، لأن واحد يقول طيب ما هو نعتبرها من الزيادات، زيادات إيش؟ زيادات إذا زادها الشاطبي، الشاطبي ما زادها، الشاطبي نقلها حكاية عن النحويين، والذي نقل حكاية لا يقبل رواية، الذي نقل حكاية لا يقبل رواية، وإنما الذي يقبل هو الذي جزم به على سبيل الإيه الرواية، الذي جزم به على، لكن من يقرأ من الطيبة يقرأ بوجه التسهيل ووجه الإبدال، لا بأس بذلك، وهذا منصوص عليه في الطيبة. أما بالنسبة للشاطبية وقال وآئمة بالخلف قد مد وحده عن هشام، عن هشام وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، فذكر مذهبا للنحاة ولم يقطع بأنه روى هذا الكلام، وبالتالي رواية الشاطبي فقط هي التسهيل، وهذا الذي عليه عامة المحررين، يعني هذا ليس كلامنا، وإنما لو قرأت في الهامش قال تنبيهان الأول: لم يتعقب الشارح الناظم، طبعا كان مفروض الإمام الضباع عقب على كلام الناظم لأن هذا لا يسوغ من الشاطبية. اقرأ التنبيه الأول. قال تنبيهات الأول: لم يتعقب الشارح الناظم فيما ذهب إليه من إبدال الهمزة الثانية في أئمة، والظاهر أن الشاطبي إنما ذكر الإبدال حكاية لا رواية. أضف إلى ذلك أن الداني لم يورد هذه الكلمة في باب الهمزتين من كلمة التيسير، ولما ذكرها في أول سورة التوبة اقتصر على التسهيل، وواضح من كلام الشارح هنا وفي إرشاد المريد أنه مجرد نقل، أنه مجرد نقل عن النشر ولا ذكر له في التيسير. وعليه فينبغي الاقتصار على التسهيل، لأن معظم الذين حرروا الشاطبية ردوا القول بالإبدال، منهم الخليجي في حل المشكلات، والجمزوري والإبياري والصفاقسي والسمنودي في دواعي المسرة، ولهذا قال القاضي في البدور الزاهرة صاد 164: وأما إبدالها ياء المحضة لنافع ومن معه فليس من طريق الحرز وأصله، بل هو من طريق النشر. ويؤيد ذلك أن الحافظ ابن الجزري لم يقرأ بالإبدال إلا من كتاب الكافي لابن شريح وإرشاد القلنسي. قال السمنودي طبعا هنا الكلام انتهى عشان ما يختلط، يعني قال ويؤيد ذلك أن الحافظ ابن الجزري لم يقرأ بالإبدال إلا من كتاب الكافي لابن شريح وأرشاد القلانسي. قال السمنودي هذا شيء آخر، يعني ذكره المحقق، محقق الكتاب يعني، استطرادا للموضوع. قال السمنودي لا تبدلا أئمة بل سهلا. أيوة. إبراز المعاني طبعا الأشياء هذه متداخلة، لأن إبراز المعاني واشتغلوا في السمنودي إبراز المعاني وفتح الوسيط وهذا كله، يعني هو كأنه ساق مراجعه في الموضوع بدون ترتيب، يعني كأنه لف ونشر مشوش. إذن فخلاصة الموضوع فأئمة أن من يقرأ من الشاطبية ليس له إلا وهذا من العجائب في مسائل التحرير، يعني ذكروا الآن وجه ليس موجودا في الشاطبية ولا في التيسير، وقالوا أنه يسوغ لوجوده في النشر. إذا قلنا بهذا الكلام وسرنا على هذه القاعدة أوجدنا عشرات الأوجه بل ومئات الأوجه التي ليست موجودة في الشاطبية ولا في التيسير، وهذا شيء في شيء من التناقض في مذهب التقييد الشاطبي ببعض الأشياء، ثم إطلاق الأوجه، ثم يعني كأنهم يقترحون عليه الخروج عن طريقه والإتيان بأشياء ليست من طريقه. فالخلاصة أن للشاطبي من يقرأ من الشاطبية يقرأ أئمة في مواضعها الخمسة بالتسهيل فقط، يقتصر على وجه التسهيل. ثم ذكر في الباب التالي حكم ما في الهمزتين من كلمتين. نعم. قال الناظم: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا، وقيل أخراها يروى لذاك فتى العلا. أيوة. وقيل بل الأخرى فخذ عن فتى العلا. وقيل بل الأخرى فخذ عن فتى العلا. فتى العلا. فخذ عن فتى العلا. نعم. أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن أبا عمرو البصري اختلف عنه في تعيين إحدى الهمزتين التي أسقطها من الهمزتين المتفقتين في الشكل من كلمتين نحو جاء أجلهم هؤلاء إن أولياء أولئك، فذهب جماعة إلى أن الساقطة هي الثانية، وذهب جل أهل الأداء إلى أنها الأولى، وقطع به غير واحد. قال: وتظهر فائدة هذا الخلاف في المد قبل، فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنده من قبيل المنفصل، ومن قال بإسقاط الثانية كان المد عنده من قبيل المتصل. وعلى ذلك فإذا قرئ لأبي عمرو ومن وافقه نحو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد بحذف إحدى الهمزتين جاز ثلاثة أوجه: قصر مرضى أو مع قصر جاء ومده، ثم مدهما دون مد مرضى أو مع قصر جاء، لأنه إن قدر حذف الأولى من جاء إن كان من قبيل المنفصل فيقصران ويمدان معا، وإن قدر حذف الثانية كان من قبيل المتصل فلا وجه حينئذ لقصره مع مد مرضى أو. وكذا إذا قرئ لأبي عمرو النحو هؤلاء إن أولياء أولئك، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. يعني هي المسألة: هل الساقطة الأولى كما ذكر الشاطبي وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتى العلا، أو إن الساقطة الثانية كما ذكرها بعضهم؟ والأولى أن يؤخذ بظاهر النظم لأنه قالوا أسقط الأولى في اتفاقهما معا. طيب ماذا يتفرع على هذا الكلام؟ نوع المد. يعني أما أقول جاء أحد، لو قلنا الساقطة الأولى إذن هذا المد منفصل ولا متصل؟ منفصل. فإذا قالوا أنه هو منفصل، إذا اجتمع مع منفصل آخر تفرع، يعني مرضى وإن كنتم مرضى، مرضى أو على سفر أو جاء أحد. فإذا قلنا أن الساقطة الأولى على ظاهر الشاطبية فيكون إيش؟ من قبيل المد الإيه؟ منفصل، لأن الهمزة الثانية هي المثبتة والأولى سقطت. فإذن جاء ألفها في كلمة وأحد في كلمة أخرى فيصير من قبيل المنفصل. فإذا قلت مرضى مرضى أو على سفر أو جاء أحد، خلاص. طيب هل يجوز فيها المد؟ يجوز على القول بأن الساقطة الثانية. قلت جاء أحد، إذا قلت أن الساقطة هي الثانية فأصبحت المد هنا إيه؟ متصل، والمتصل هنا لابد أن يمد. فأقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، وهي على أي حال؟ على أي حال حرف مد قبل همز مغير. هي على أي حال حرف مد قبل همز إيه؟ مغير، يجرز قصره والمد ما زال أعدن. طيب لكن الكلام إذا جاء المنفصل مددت المنفصل، قلت وإن كنتم مرضى أو على سفر، مددت الإيه؟ المنفصل في الأولى. طيب في الثانية ليس لك إلا مد. نعم. لأن سواء أنه كان مد منفصلا فيسوى بالمنفصل الأول الممدود، أو يكون مد متصل والمد المتصل لم يروى فيه أصلا قصر، يعني لم يروي أحد أبدا فيه إيه؟ قصرا، إلا في حالة إذا غير بتسهيل أو نحو. فالشاهد أن خلاص يعني محصلة المسألة إذا اجتمع مد منفصل مع همزتين متفقتي الشكل لأبي عمرو فتنظر، إذا قصرت المنفصل لك في الثانية مد وقصر، مرضى أو على سفر بالقصر، جاء أحد جاء أحد. أما إذا مددت مرضى أو على سفر، ها مددت المنفصل طبعا من للدوري، ليس لك هناك إلا المد، سواء إن كان قدرت أن الساقطة هي الأولى أو الساقطة هي الثانية، فتمد على كل حال. واضح؟ وهذه محصلة الإيه المسألة. وهذا ينطبق، قال لأبي عمرو ومن وافقه، لأبي عمرو ومن وافقه، لأنه قال وقالون والبزي في الفتح وافقه. فنفس الكلام إذا قلت لقالون أو للبزي، أنا هنأخذها مثلا تطبيقا على وجه الصلة عشان يمشوا مع بعض، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، خلاص على القصر يجوز لنا قصر وتوسط، أو جاء أحد، جاء أحد بالمد على اعتبار أن الساقطة هي الإيه ثانية، يصير من قبل المد المختصر. وأما إذا مددت لقالون قلت كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، زي الدوري. واضح؟ ثم ذكر بعد ذلك المسألة الرابعة للخامسة والأخرى كمد عند أرش وقنبل، بل هي السادسة، السادسة نعم، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا ومد إذا كان السكون بعيده وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا. قوله والأخرى أي الهمزة الأخيرة، يعني أن ورشا وقنبلا أوقع التغيير في الهمزة الأخيرة من الهمزتين المتفقتين في أنواع الثلاثة، وعنهما في تغييرها وجهان، فروي عنهما أنهما جعل الثانية من المفتوحتين بين الهمزة والألف، والثانية من المكسورتين بين الهمزة والياء الساكنة، والثانية من المضمومتين بين الهمزة والواو الساكنة، وإلى ذلك أشار بقوله كمد لأنها تصير في اللفظ كذلك، وهذا هو المذكور في التيسير فقط. وروي عنهما أنهما جعل الثانية من المفتوحتين ألفا، طبعا الأدق في العبارة الأخيرة وهذا هو المذكور في التيسير فقط، أن يقال وهذا فقط هو المذكور في التيسير، وهذا فقط لكنه أنه هذا الحصر، لأنه هذا ذكر في التيسير بس، وهذا مذكور في كتب كثيرة، لكن نقول يقال هذا فقط، يعني هذا الوجه فقط هو المذكور في التيسير، يعني التانية توهم انه هذا ذكر في التيسير بس. هذا فقط هو المذكور في التيسير. قال وروي عنهما انهما جعل الثانية من المفتوحتين ألفا، في قبل ان نمضي في العبارة اللي هي بس عشان فيها ايهام لمن اراد ان يراجع الدرس فيما بعد، قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد بحذف احدى الهمزتين جاز، طبعا لابي عمرو يعني قصر مرضى أو مع قصر إيه جاء ومده، وجهين مش كده، ثم مدهما وكده انتهى، كده انتهى. قال دون مد، يعني منع ها مد مرضى أو مع قصر جاء، يعني مدهما ثم جاز له كذا قصر مع قصر كذا ومده ثم مدهما انتهى. يعني لو أردت أن توضح العبارة أكثر، ولا يجوز مد مرضى، ولا يجوز مد مرضى مع قصر جاء. إذن فالهمزة الثانية من الهمزتين والأخرى كمد عند ورش وقنبل تسهل، وهذا الذي ذكره في التيسير، ما ذكر وجه الإبدال، ما ذكر وجه الإبدال، ولكن الشاطبية ذكر الإبدال وأحسنوا إذ قبلوا هذا، أنهم يقبلون أحيانا زياداته وأحيانا يمنعونه، وأحسنوا في قبولها. قال لأنها تصير في اللفظ كذلك كمد، مثلا جاء أحد أو هؤلاء، طبعا وهم متفقان في الطريقة لكن مختلفان في مقدار الإيه المد. فهذا الوجه الأول الذي ذكره في التيسير، اقتصر في التيسير على التسهيل، ثم ذكر الإبدال وروى عنهما أو وروي عنهما، وروي عنهما أنهما جعل الثانية من المفتوحتين ألفا، والثانية من المكسورتين ياء ساكنة، والثانية من المضمومتين واوا ساكنة، وهذا من الزيادات، وإليه أشار بقوله وقد قيل محض المد عنها تبدلا، وهذا الوجه يسمى وجه البدل. والوجه الأول وهو الذي في التيسير يسمى وجه التسهيل وهو القياس. قال وقوله ومد إذا كان السكون بعيده إلى آخره، أشار به إلى أن ما بعد الهمزة إن كان ساكنا غير حرف مد كما في جاء أمرنا من السماء إلا من النساء إلا، فعلى البدل يتعين فيه المد الطويل، وإذا تحرك ذلك الساكن بحركة عارضة كما في قوله تعالى البغاء إن أرد على قراءة ورش، وكما في قوله تعالى من النساء إن اتقيتن في الأحزاب، جاز فيه وجهان القصر اعتدادا بالحركة العارضة والمد إن لم يعتد بها. قال في النشر إذا قرئ لورش بإبدال الهمزة الثانية من المتفقتين من كلمتين حرف مد وحرك ما بعد الحرف المبدل بحركة عارضة وصلة إما لالتقاء الساكنين نحو لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أو بإلقاء الحركة نحو على البغاء إن أراد، أو وللنبي إن أراد للنبي إن أراد جاز القصر إن اعتد بحركة الثاني فيصير مثل في السماء إله، وجاز المد إن لم يعتد بها فيصير مثل هؤلاء إن كنتم. طيب إحنا عندنا إذا جاء بعد على وجه الإبدال، يعني لو قرأ مثلا قنبل عشان مد قصير نمثل به هؤلاء إن كنتم صادقين، هنا جاء بعد الهمزة المبدلة جاء ساكن، فإذا جاء ساكن أبدلت مع الإشباع، وإذا جاء متحرك أبدلت مع القصر لأنه ليس هناك وجه للمد، يعني كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله، ما تقول إله تقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، خلاص، أو تقول جاء أحد منكم أحد منكم، تقول جاء أحد منكم. طبعا وفي شيء يعني يعرفه القراء جميعا أنه إذا فصلت الهمزتين عن بعض أصبح كل همزة مستقلة برأسها، يعني حكم الهمزتين يسقط، ها حكم الهمزتين يسقط، يعني لو قلت جاء وبدأت بأحد خلاص يعني كل القراء بدؤهم واحد، لكن إذا قرأت لورش وقنبل بوجه الإبدال فينظر إلى ما بعده هل هو ساكن أو متحرك، فإن كان ساكنا أبدلت مع الإشباع يصبح من اللازم، أي نعم يصبح من قبيل اللازم، وإذا جاء بعدها متحرك فيقصر، تقول وهو الذي في السماء إله، خلاص. طيب هنا ذكر مسألة أخرى إضافية، قال ومد إذا كان السكون بعيده، طيب دي عرفناها صح، وإن طرأ التحريك فاقصر وطول، هذا قضية اللي ذكرناها أكثر من مرة، قضية الاعتداد وعدم الاعتداد بالعارض، هل يعتد؟ فمن اعتد بالعارض ها قصر ولا مد؟ قصر، لأن أصبح تحرك فلم يعد هناك سكون فبالتالي إيه يقصر، ومن لم يعتد أبقى الأمر على أصله وأشبع المد. نعم، وذكر هنا يعني بعض أمثلة زي من النساء إن اتقيتن، هذا التحريك عارض لكن ليس لعارض النقل، ليس لعارض الإيه النقل، وإنما هو لعارض إيش التقاء الساكنين. أما البغاء إن رد هذا للنقل، وكذلك للنبي إن رد فهذه أيضا لعارض الإيه النقل، وكلاهما عارض كله عارض، لكن العروض هذا هل هو لعروض نقل أو لغيره، فيجرى فيها الوجهين على أي حال الإبدال. فمثلا البغاء إن فيها أربعة أوجه، التسهيل ها وفيها الإبدال وعليه وجهان، فيها الإبدال وعليه وجهان مع المد ومع القصر، المد على عدم الاعتداد والقصر على الاعتداد. وفيها وجه زائد اللي هو نص عليه الشاطبي، قال وفي هؤلاء إن والبغى إن لورشهم بياء خفيف الكسر. طيب توديها الأربعة. طيب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا على الاعتداد ولا على عدم؟ على عدم الاعتداد. أيوة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. البغاء إن أردنا في الأول قلناها كذا اسمه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم ذكر بعد ذلك مسألة جاء آل. نعم قال الناظم وجاء آل أبدلنه أبدلنه عند ورشهم بقصر ومد فيه قلوة لقنبلة. أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الهمزة الأخرى المذكورة في البيتين السابقين إن كان بعدها حرف مد وذلك في جاء آل لوط جاء آل فرعون فعلى وجه البدل لورش وقنبل يجوز لهما وجهان وهما المد والقصر لا غير. وأما على وجه التسهيل ففيهما لورش ثلاثة البدل ففيها لورش ثلاثة البدل ولقنبل القصر فقط فله ثلاثة أوجه ولورش خمسة وهذا هو التحقيق لهما. طبعا معروف جاء آل يعني زي بقية جاء أحد وكذا، بس يزيد فيها أن فيه آل بعدها. والكلام ليش جار الخلاف في آل؟ لأن آل قالوا هل هي أصلها أول ولا أهل ولا يعني الأصل في الهمزة اللي في الوسط اللي أبدلت هذه. فلذلك على وجه التسهيل جاء آل، هذه ما فيها أي إشكال. وبالنسبة للورش يجري ثلاثة البدل، تقول جاء آل جاء آل بالإشباع، وكذلك بالقصر جاء آل خلاص. أما على وجه الإبدال لأن احنا قلنا كمد عنده وقد قيل محض المد عنه عنها تبدل، فعلى وجه الإبدال هل نمد ولا نقصر؟ لأن هي طبعا إذا قلنا أن أصلها أهل فأصل هنا السكون فبالتالي يشبع أو يقصر. فعلى وجه الإبدال لورش على أي حال لك تقول جاء آل وتقول جاء آل تقصر. نعم لا أنت تقول على إحنا عندنا تسهيل عليه الثلاثة بالنسبة للورش، وبالنسبة للقنبل عليه وجه واحد لأن قنبل ليس له في البدل إلا القصر. نأتي بالنسبة لوجه الإبدال تقول جاء آل بالإشباع على أساس أن فيه سكون منوي مقدر في الكلم، أو جاء آل بس بالقصر وليس له فيه هنا توسط بالنسبة للبدل، ليس له هنا توسط. فلورش خمسة أوجه ولقنبل ثلاثة على التسهيل واحد وعلى الإبدال مد وقصر. ثم ذكر بعد ذلك المسألة الأخيرة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا إذا أثر الهمز المغير قد بقي وما حثيه فالقصر كان مفضلا وفيها أولى إن مدها مع قصر ما تلاه لهم نع مسقطا لا مسهلا. قال الشارح ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات قاعدة مهمة تنفع الجميع القراء، فأخبر أن حرف المد إذا وقع قبل همز مغير قد غير بالتسهيل أو الحذف، ففيه وجهان أحدهما القصر والثاني المد، ورجحه بقوله والمد ما زال أعدلا، ثم أشار إلى أن محل أرجحيته حل أن محل أرجحيته من القصر إذا كان أثر الهمز المغير باقيا، وذلك في حال التسهيل، أما في حال الإسقاط فالأفضل القصر لعدم وجود أثره، وهذه دقيقة عظيمة قل من يتنبه لها. يعني الجزء الأول هو طبعا في الشاطبية أطلق أنه المد ما زال أعدلا، هو يرى الناظم وتبعه الشارح أنه إذا بقي أثر الهمزة فإن المد ما زال أعدلا. يعني مثلا بالنسبة لقالون يقول هؤلاء إن كنت، فأثر الهمزة هنا باقي موجود صح. أما مثلا بالنسبة لأبي عمرو يسقط مثلا هؤلاء إن، فهو يرى على هذا أنه إذا بقي أثر الهمز يقدم الإيه؟ المد، وإذا لم يبقى أثر الهمز يقدم القصر. الأثر هو التسهيل خلاص؟ نعم الأثر هو التسهيل عنده. اللي هو إن ما هو قال حرف مد قبل همز مغير، هو مغير على أي حال سواء بتسهيل أو بإسقاط، فإذا غير بتسهيل يرى أنه المد ما زال أعدلا، وإذا غير بالحذف فإن القصر هو المقدم. ولكن هذا طبعا عليه إشكال أن هذا مذهب الشاطبي أصلا، أنه يرى أن المد ما زال أعدلا. يمكن الشاطبي لا يرى أن الإسقاط أن الإسقاط همز مغير، خلاص الإسقاط ما في همز. لا هو كله على أي حال يسموه همز مغير، لكن لكن هذا مذهب الشاطبي، وهذا الذي نص عليه الداني في أكثر كتبه أن المد ما زال أعدل في أي حال سواء بقي أثر الهمزة أو لم يبقى، فعلى أي حال يعني هذا يعني المذهبان معمول بهما، يعني أنك تقدم هذا أو ذاك، لكن تعلم أن مذهب الشاطبي أنه يرى أن المد ما زال أعدل سواء بقي أثر الهمز أو لم يبقى. وهذا التحديد. قوله وفي هؤلاء إن مدها إلى آخره البيت، يعني إذا قرئ لأبي عمرو النحو هؤلاء إن بحذف إحدى الهمزتين جاز له ثلاثة أوجه، قصرها مع مد أولاء وقصره. ثم مدهما دون مدها مع قصر أولاء، لأنه إن قدر حذف الأولى من أولاء إن كان من قبيل المفصل فيقصران ويمدان معا، وإن قدر حذف الثانية كان من قبيل المتصل فلا وجه حينئذ لقصره مع مدها أو قصرها. يعني أنت الآن بالنسبة لأبي عمرو لو قلت هؤلاء إن كنتم، إذا قصرتها فلك في أولاء مد وقصر كما سبق، وإن مددتها أو ليس لك في الثانية إلا الإيه؟ المد، لأنه سواء كان مدا منفصلا أو متصلا فأنت قد مددت المنفصل اللي هو الأضعف على أي حال، فليس لك في الثانية سواء على حذف الأولى أو الثانية ليس لك إلا. وهذه العبارة أيضا فيها الإهام السابق، قال جاز له ثلاثة أوجه قصرها مع مد أولى وقصره ثم مدهما، خلاص انتهى، يعني هذا كلامه انتهى، هذا زيادة بيان. دون مد يعني لا يجوز مدها مع قصر أولى، لا يجوز مد، يعني لا يجوز أن تقول هؤلاء إن كنتم، لا يصلح أن مددت هناك لابد تمد هنا، لأن الثاني أقوى لأنه إن قدر حذف الأولى من أولى إن كان من قبيل المنفصل فيقصران ويمدان معا، وإن قدر حذف الثانية كان من المتصل من قبيل المتصل فلا وجه لقصره. طيب وإذا قرأته لقالون والبزي بتسهيل الأولى فالأربعة الأوجه المذكورة جائزة، بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه في أولاء سواء مد الأول أو قصر، إلا أن مدها مع قصر أولاء يضعف كما في النشر. يعني هو ابن الجزري رحمه الله ضعف في النشر إنك تمد هاء ها اللي هي الهمزة الأولى يعني، وتقصر في الثانية. وهنا قال مع مات لهم نع مسقطا لا مسهلا، يعني هو أجاز إنك تايه تمد هاء وتقصر في الثانية. الوجه اللي كان ممنوع في الأولى، أي نعم، اللي كان ممنوع في الأولى أجازه هنا، وهذا يراه المتولي وكثير من المحققين تعقبوا ابن الجزري في هذه المسألة. نعم، هي خلاصتها أنه تسوغ الأوجه الأربعة خلافا لابن الجزري. نعم، قال لأن سبب الاتصال ولو تغير أقوى من سبب الانفصال لإجماع من قصر المنفصل على جواز مد المتصل المغير دون العكس. يعني هو يقول ابن الجزري وجهته في هذا أن المتصل حتى لو تغير بالتسهيل فهو أقوى من المنفصل المحرك، فبالتالي لا يسوغ أن تمد المنفصل اللي هو الأضعف وتقصر الإيه المتصل. وسيأتي الكلام التعقيب عليه. فقالون والبزي، فقالون والبزي يسهلان في هذا المثال ويجهزان فيه القصر، ومعلوم أن البزي لا يرى إلا القصر في المنفصل، وقالون يجيز فيه الوجهين، وأبو عمرو يسهل اللا ويجيز فيه القصر، فمن ثم ضعف هذا الوجه عند ابن الجزري، ولا يقدح هذا في جواز الأخذ به بعد ثبوته كما قد يتوهم. طبعا هنا يعني الضباع خالف الجزري وذكر العلة في مخالفته، وطبعا هو وافق الناظم، وافق الناظم قال امنع مسقطا ها لا مسهلة، امنع مسقطا لا مسهلة. ويبدو أن الناظم والشارح معهما الحق في هذه المسألة، وكما نصره المتولي في الروض النظير. أيوة، وإلا لم تنع القصر في اللاء لورش وفي نحوه وقفا لحمزة من باب أولى، لأنهما لا يريان في المنفصل إلا الإشباع. يعني أنت مثلا في اللاء إذا قرأت الورش، ورش مذهبه الإشباع، وهذا من قبيل المتصل اللاء. نعم. صح. وجوزوا فيه بالإجماع أنك تقول اللاء هي اسم واللا هي اسم بالإشباع، فإذا كانوا قد جوزوا في القصر فما المانع أن يجوز هناك الإيه القصر مع توصل مع إشباع المنفصل، لأنه أكيد أنه في الآية قبل أو بعد سيأتي منفصل مشبع مثلا. نعم، هو طبعا ليس له في المنفصل إلا الإشباع. قال لأنه ينبني على ذلك على القول بمنع مثلا هؤلاء إن كنتم، قال ينبني عليه أن احنا لا نجيز فيها اللائي قصر، وكذلك أشياء أخرى ذكرها ألف لام ميم وغيره. نعم، قال ولم تنع أيضا قصر المد اللازم الذي هو أقوى المدود عند تغيير سببه نحو ألف لام ميم الله مع مد المنفصل، مع أنه لم يقل به أحد في ذلك على أن اعتبار العارض يخرجه من باب المتصل. طيب، وهنا انتهت العبارة على فكرة. نعم، ولم تنع أيضا، يعني لو لم يجوز هذا الكلام لم تنع يعني ألف لام ميم الله الوجه القصر، قال الوجه هذا سيصير ممتنعا على القول بهذا، وهذا لم يقل به أحد، يعني ما أحد من أهل الأداء منع القصر. قال مع مد المنفصل، مع أنه لم يقل به أحد في ذلك في هذا الإيه في هذه المسألة على اعتبار ها هذا زيادة بيان، يعني على أن اعتبار العارض يخرجه من باب المتصل إلى باب الطبيعي مطلقا كما لا يخفى. وبهذا تنجلي الشبهة، فيبقى ما ورد على ما ورد، وإطلاقه لوجهين في كل من التقريب والطيبة يشير إلى ذلك. وذكر ابن غازي أنه قرأ في هؤلاء إن كنتم صادقين لقالون بالأوجه الأربعة على شيخ أبي عبد الله الصغير. فقوله في البيت مسقطا لا مسهلا أولى من قول شيخه في بعض نسخ. طبعا شيخه اللي هو من المتولي، شيخ الناظم، يعني شيخ الناظم المتولي، يعني روي في بعض نسخ فتح الكريم، هذه من تحريرات الشاطبي الطيبة، أو سهلة أو مسهلة، يعني بأو بدل لا. في بعض نسخ فتح الكريم أو سهلة فتأمل انتهى من الروض ببعض التصرف. يعني هذا الذي ساقه الكلام السابق هو رد من رد على منع ابن الجزري المد في هاء مع قصر أولى، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يهدينا وإياكم سبل الرشاد، وأن يصلح لنا ولكم الحال والمآل والنية والذرية، وصلى الله وسلم وبارك على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.